عن صدري حبيب حبيب حبيب الماضي حبيب الماضي يا أغلى حبيب حبيب في عمري أنا حبيب حبيب حبيب الماضي حبيب الماضي